بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر رحمه الله هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض يعني أوجب واجبات فلا تضيعوها. وأعظم واجب افترضه الله تعالى على عباده هو توحيد الله تعالى، فإن الله عز وجل فرض على عباده وأوجب عليهم عبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم يلي ذلك الواجبات الشرعية، وأعظمها الصلوات الخمس، فإنها من أعظم الواجبات والفرائض. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وتضيعها إما بتركها كلية والعياذ بالله، أو التساهل فيها بحيث أنه يخرجها عن وقتها، أو يخل بشيء من شروطها وأركانها ونحو ذلك. والواجب في هذه الفرائض ولا سيما الصلوات أن يأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود الله عز وجل تطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها، وتطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها، وتطلق حدود الله تعالى على العقوبات المقدرة شرعا في معصية. فحدود الله تطلق في نصوص الكتاب والسنة على هذه المعاني الثلاثة: أولا تطلق حدود الله على الواجبات فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتطلق حدود الله على المحرمات فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق حدود الله على العقوبات المقدرة شرعا في معصية كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، أي أن ما سكت الله تعالى عنه فالواجب السكوت عنه وألا يسأل الإنسان عنه، ولا سيما في وقت التشريع. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، فما سكت الشارع عنه فإن الواجب أن لا تبحث فاسكت. ولهذا قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهنا ثلاثة أمور: واجب فرائض يجب فعلها، محرمات يجب اجتنابها، أمور سكت الشارع عنها فالواجب عدم البحث فيها والسكوت عنها. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. طيب، هذا الحديث سهل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل، دلني أي أرشدني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذه هي غاية كل إنسان، أن يكون محبوبا عند الله وأن يكون محبوبا عند عباد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قولوا ازهد في الدنيا، ما هو الزهد؟ الزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة. وعلى هذا فالزاهد أكمل حالا من الورع، الزهد أكمل حالا من الورع، لأن الورع يأتي المباحات وحتى ولو كانت لا تنفعه في الآخرة لكنها لا تضره. أما الزاهد فالزاهد هو الذي يدع كل ما ليس فيه منفعة في الآخرة. إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة يتركه. وأما الورع فهو الذي يترك ما يضر في الآخرة. فعلى هذا يفعل المباحات التي لا تنفع ولا تضر، وبناء عليه نقول إن الزهد أكمل حالا من الورع. فإذا قيل إن هذا فلان زاهد ورع، كلمة زاهد تغني عن كلمة ورع، بل كلمة زاهد أبلغ من كلمة ورع. قال وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أي لا تسأل الناس شيئا في أيديهم، لأن الناس وإن أعطوك فقد وإن أعطوك مرة فقد يمنعونك مرة أخرى، وقد تصحب عطيتهم أيضا منا فيمنون عليك. والواجب على الإنسان أن يرفع المذلة والملامة والمهانة عن نفسه فلا يسأل الناس شيئا. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي، فكان أحدهم أحد الصحابة يسقط صوته وهو على ظهر فرسه أو دابته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه ناولني إياه. كل هذا من تحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزهد في الدنيا. وما معنى الزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا هو أن لا يركن إليها وأن لا يتبعها نفسه وأن لا يأخذ من الدنيا إلا ما ينفعه عند الله عز وجل. لأن هذه الدنيا وزخرفها وزينتها إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. فمالك الذي جمعته وتعبت فيه إما أن تزول عنه بالموت وإما أن يزول عنك باحتراق أو سرقة أو تلف أو غير ذلك. فالزهد في الدنيا ليس معنى أن لا تنتفع بشيء من المال أو نحو ذلك، لا، الزهد في الدنيا هو أن لا تجعل قلبك متعلقا بالدنيا. بعض الناس قد لا يكون المال في يده ولكن قلبه متعلق بالمال، فأنت اجعل قلبك يتعلق بالآخرة واستعن بما في الدنيا من الأموال وغيرها على سيرك إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. فلا تأخذ من المال ومن الدنيا ومن زخرفها وملذاتها إلا ما ينفعك عند الله عز وجل. هذا معنى الزهد في الدنيا. ولا ينافي هذا أيها الإخوة أن يلبس الإنسان اللباس الجميل، وأن يظهر بالمظهر الجميل، وأن يأكل أكلاً طيباً، وأن يركب مركباً طيباً. فنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتجمل للعيد والوفد والجمعة، ويقول إن الله جميل يحب الجمال، ويقول إن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فليس معنى الزهد أن تجمع الملايين ثم تلبس ثيابا الفقراء والمساكين ونحو ذلك، لا، هذا في الواقع شح وبخل وليس من الزهد في شيء. نعم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذا الحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعتبر قاعدة من أصول قواعد الشريعة، وقوله لا ضرر ولا ضرار، هل هاتان الكلمتان بمعنى واحد وأن الثانية توكيد للأولى أو أنهما يختلفان؟ الجواب أنهما يختلفان، وذلك لأن الأصل في العطف المغايرة، والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. فمعنى لا ضرر أي أن الضرر ممنوع ابتداء، والضرار ممنوع على سبيل المقابلة، فهذا معنى لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي لا يجوز للإنسان أن يلحق الضرر بغيره ابتداء، ولو فرض أنه ألحق بك الضرر من غير قصد فلا يجوز لك أن تقابل ضرره بضرر آخر. هذا من المعاني التي قيلت. وقيل إن قوله لا ضرر، الضرر هو إلحاق ما فيه الضرر بالغير من غير قصد، والضرار مقابلته بذلك، والمعنيان متقاربان. وعلى هذا فيكون معنى الحديث لا ضرر ولا ضرار أن الضرر ممنوع ابتداء، ومقابلة الضرر أيضا ممنوعة. فإذا أحد أضر بك لا تقول أنا أضر به كما أضر بي. فهذا الحديث فيه النهي عن الضرر والنهي عن الضرار. والضرر والضرار له فروع كثيرة في الفقه، فمن ذلك فيما يتعلق بالزوجة، أن يحلف الإنسان على ترك وطء زوجته بأن يقول والله لا أطأك أبدا، هذا يسمى إيلاء، يسمى بالإيلاء، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته، هذا أيضا حرام سواء حلف أم لم يحلف لما فيه من المضارة بالزوجة. كذلك أيضا إرجاع الزوجة، إذا طلق الإنسان زوجته طلقة فله أن يرجعها ما دامت في العدة، ولهذا قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لكن هذا رجل يريد أن يضر بزوجته، طلقها طلقة واحدة، فلما مكثت نحو من 3 أشهر حاضت الحيضة الأولى والثانية، لما أرادت أن تطهر من الحيضة الثالثة راجعها، قال راجعتك، ثم لما راجعها قال طلقتك، ثم مكثت 3 أشهر، كم الآن؟ 3 و3 6. لما شارفت على انقضاء العدة قال راجعتك، ثم لما راجعها قال طلقتك، فأضر بها 9 أشهر. نقول هذا قصد به الضرر، فمثل هذا لا يمكنه الحاكم من الطلاق، لأنه لم يقصد بالطلاق مجرد المفارقة، وإنما قصد به الإضرار بالزوجة. كذلك أيضا من صور الإضرار أن يوصي الإنسان بجميع ماله ليضر بالورثة، أو أن يتبرع بجميع ماله ليحرم الورثة، كل هذا من الضرر والضرار المنهي عنه شرعا. كذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الجار، كما لو كان له، كما لو كان لإنسان جار وكان هذا الجار يضر به بإسماعه أصواتا في الليل أو بدق أو هز أو حفر أو نحو ذلك مما يكون فيه أصوات، مما يكون فيه أصوات مزعجة أو روائح كريهة، كما لو أراد الإضرار مثلا بجاره خرج من البيت فجعل بيته الذي كان يسكنه جعله مدبغة يدبغ فيها الجلود فتظهر الروائح الكريهة، فهذا أيضا مما لا يجوز شرعا. إذن الضرر منهي عنه شرعا، ومقابلته أيضا وهي الإضرار منهية عنه، منهي عنه شرعا. نعم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كان كل إنسان ادعى شيئا أعطي إياه لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. فلو كان كل إنسان يدعي يعطى بأن يقول هذا لي فيعطى، وهذا يقول هذا لي فيعطى، ويقول هذا قتل أبي فيقتل، لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، دماء قوم بأن قال هذا قاتل أخي فاقتلوه، هذا قاتل أبي فاقتلوه، هذا من أخذ مالي فيأخذونه منه، نقول هذا لا يقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، بأن يقول هذا البيت لي هذا العقر لي، ولكن البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكل مدع لا بد أن يحضر البينة، والمدعى عليه عليه اليمين، لكن من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه. المدعي من إذا سكت ترك، فمثلا قلت لك هذه الساعة التي في يدك لي، لو سكت أنا عن الدعوة أترك، لكن أنت لو سكت عن الدعوة وأنت مدعى عليك لا تترك. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه. إذن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فيجب على المدعي أن يحضر البينة. والبينات أيها الإخوة تختلف بحسب المحكوم عليه، وذلك أن البينات الشرعية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه 4 رجال عدول، ما يشترط فيه 4 رجال عدول، وهو الزنا والعياذ بالله واللواط والإقرار بهما. فلا بد في دعوى الزنا واللواط من شهادة 4 رجال. فلو ادعى شخص على آخر أنه زنى فلا بد أن يحضر المدعي 4 رجال عدول يشهدون، فإن فعل أقيم عليه الحد، وإن لم يفعل جلد هذا المدعي حد القذف. إذن ما يشترط فيه 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. ثانيا من الشهادات ما يشترط فيه 3 رجال، ما يشترط فيه 3 رجال، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، من ادعى الفقر وقد عرف بغنى، يعني رجل معروف عند الناس أنه من كبار التجار في البلد، فجاءنا يوما من الأيام يدعي أنه افتقر وانكسر ولم يعد عنده مال. لا بد لقبول قوله من ثلاثة رجال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقه. لماذا؟ نقول لأنه يدعي استحقاق المال، والمال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشهادة رجلين، وهذه الدعوة منه تستلزم استحقاق استحقاقا يستوجب حرمانا. فهو الآن يدعي أنه مستحق للمال، المال وما يقصد به المال لا بد فيه من شهادة عدلين. أيضا دعواه هذه تستلزم حرمانا، حرمان من؟ حرمان أهل الزكاة، لأننا سنحرمهم ونعطيه، فاحتاج إلى زيادة واحد. ثالثا ما يشترط فيه شهادة رجلين عدلين، وهو بقية الحدود والقصاص، القصاص وبقية الحدود، فالحد السرقة وحد القذف ونحوه لا بد فيه من شهادة عدلين، شهادة رجلين، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود إطلاقا. رابعا ما تشترط فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. الدعاوى المالية لا بد في قبول البينة فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كم هذه؟ أربع. خامسا من الشهادة ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. فالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل فيها شهادة امرأة واحدة، مثل البكارة والثيوب، يعني هل هذه المرأة بكر أو ثيب، الرضاع، الاستهلال، يعني لو شهدت امرأة أن هذه المرأة أسقطت جنينا وعاش لحظات ثم مات فيقبل قولها. كذلك الرضاعة، لو شهدت امرأة أنها أرضعت فلانا وفلانة فيقبل قولها، ما لم تكن متهمة، ما لم تكن هناك تهمة. يعني لو أرادت امرأة مثلا أن تفسد النكاح بين رجل وامرأة فقالت قد أرضعتكما وهي كاذبة وإنما تريد إفساد النكاح أو لشيء في نفسها، فحينئذ لا تقبل دعواها. لكن إذا كانت المرأة عدلة صادقة فإن دعواها تكون مقبولة. أيضا مما يقبل، سادسا ما يقبل فيه قول واحد، قول طبيب واحد، ما يقبل فيه قول واحد، وهو قول طبيب إذا ادعى وجود داء أو مرض يبيح ترك واجب من الواجبات. والصحيح أنه يقبل ولو كان كافرا. فمثلا لو أن طبيبا قال لك لا تصم لأن الصيام يضرك فلا تصم، ولا يشترط في الطبيب الذي يقول لك ذلك أن يكون مسلما، لا يشترط حتى ولو كان كافرا، لأن الأصل في الطب لا سيما علم الطب الأصل فيه الثقة بالأطباء حتى ولو كانوا كفارا، لأن الطبيب وإن كان كافرا تجد أنه يحرص على مكانته وسمعته، لأنه لو اكتشف أنه خائن أو نحو ذلك سقط من عيون الناس. فتجد أن الأطباء عندهم في الغالب الأعم عندهم أمانة، لأنهم يخشون ويخافون على مكانتهم وسمعتهم عند الناس. فعلى هذا متى علمنا أن الطبيب ثقة فإن قوله مقبول ولو كان كافرا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم ولكن البينة على المدعي، فالمدعي يطالب بالبينة. فلو قال إنسان مثلا هذا العقار لي، نقول أنت مدع فأحضر بينة. ما هي البينة؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فإن لم يحضر بينة بأن قال أنا ليس عندي بينة، نقول لا شيء لك، لا شيء لك في هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أحضر البينة عمل بها، لم يحضر البينة حينئذ يحلف المنكر ويخلى سبيله. نعم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، رأى هنا يصح أن تفسر بأن الرؤيا فيها رؤيا بصرية، يعني رأى ببصره، ويصح أن تكون الرؤيا علمية أي علم، لأجل أن يكون المعنى من رأى يعني حقيقة أو حكما. من رأى منكم يعني معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم منكرا، والمنكر كل ما أنكره الشرع ولم يقره، فكل أمر أنكره الشرع ولم يقره فإنه منكر. قال: فليغيره بيده، يغير هذا المنكر بيده. والتغيير باليد إنما يكون لمن له سلطة كالإنسان في بيته، وكرجال الحسبة الذين ولاهم ولي الأمر، المولون من قبل ولي الأمر، هؤلاء هم الذين يغيرون بأيديهم. أما أفراد الناس فلا يغير بيده. فلو كنت مثلا تسير في طريق ورأيت منكرا فإنك لا تغير باليد، وإنما تغير باللسان أو بالقلب، لأنه لو فتح الأمر وقيل للناس كل يغير بيده لأصبح الأمر فوضى، ولأن الإنسان قد يعتبر ما ليس بمنكر منكرا فيغيره بيده، وحينئذ يحصل النزاع. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، إما لضعفه وإما لخوفه وإما لعدم سلطته، فليغيره بلسانه، وذلك بأن ينكر على هذا الفاعل ويقول اتق الله هذا محرم. فإن لم يستطع فبقلبه، أن ينكر بقلبه. ومعنى الإنكار بالقلب أن لا يرضى بهذا المنكر، وأن لا يقره، وأن يتمنى زواله، وأن لا يجالس أهله أيضا، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز الإنسان أن يجالس أهل المنكر. فمثلا أناس والعياذ بالله يجلسون على مائدة يشربون الخمر، لا يجوز أن تجلس معهم حتى ولو كنت لا تشرب الخمر، لأن جلوسك معهم إقرار لهم على هذا المنكر. والآية واضحة. إذن هذا الحديث فيه مسائل، منها أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل أنه فرض كفاية وليس فرض عين، الأصل أنه فرض كفاية. والدليل على أنه فرض كفاية قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا للتبعيض، فهو من حيث الأصل فرض كفاية، ولكن يجب عينا، أعني يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا كان الإنسان مولا من قبل السلطان، إذا ولاه ولي الأمر فيكون الأمر في حقه واجبا وفريضة، لأنه يقوم بوظيفة دينية. ثانيا، المسألة الثانية: إذا لم يرى المنكر أحد سواه، يعني إذا كان هذا المنكر لم يره إلا أنت، فيجب أن تنكر، لأنك لو لم تنكر لبقي المنكر. والمسألة الثالثة: إذا كان لا يستطيع أحد أن يزيل المنكر إلا أنت، فيجب حينئذ أن تنكر. والمسألة الرابعة: الإنكار القلبي. هذه أربع مسائل يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون فرضا، يكون فرض عين. المسألة الأولى: إذا كان مولا من قبل ولي الأمر، وثانيا: إذا لم يرى المنكر أحد غيره، وثالثا: إذا لم يستطع التغيير أحد غيره، والمسألة الرابعة: إذا الإنكار القلبي. المسألة الرابعة: الإنكار القلبي. ولكن يشترط في الإنكار، إنكار المنكر، في وجوب الإنكار شروط: أولا، أن يتحقق الإنسان أن هذا الشيء منكر، أن يتحقق أنه منكر، فليس كل ما تنكره قد يكون منكرا، قد يكون منكرا عندك لكنه جائز ومعروف عند آخرين، فلا بد أن تتحقق أن هذا الأمر أمر منكر، فإذا لم تتحقق حينئذ لا يجوز لك الإنكار. وثانيا، أن لا يكون عليه ضرر، فإذا خشي الضرر على نفسه فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يأمر وأن ينهى. طيب، نرجع للمسألة الأولى، وهي أن يتحقق أن ذلك منكر. لو رأيت شخصا في نهار رمضان يأكل أو يشرب، يأكل أو يشرب في السوق مثلا، فماذا تصنع معه؟ يحتمل أنه مريض، يحتمل أنه مسافر. نقول نعم، يحتمل أنه مريض، ويحتمل أنه مسافر، ويحتمل أنه ناسي. فإذا قلت له: يا أخي أنت صائم، تنبهه أولا، تنبه أنت صائم، فإذا قال لا أنا، سيقول لك مثلا: أنا مريض، أنا مسافر، فيجاب: حتى لو كنت مريضا أو كنت مسافرا لا يجوز لك أن تجاهر بالفطر، لا يجوز لك أن تجاهر بالفطر. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله من فقهاء الحنابلة، قال: إن كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له، ومسافر لا علامة عليه. كل من كان سبب فطره غير ظاهر فإنه يفطر سرا. لكن لو أنك رأيت شخصا في المستشفى على سرير يأكل ويشرب في نهار رمضان، لا تنكر، لأنه لم يأتي إلى هذا المكان إلا بسبب ماذا؟ بسبب المرض. لكن في الشارع، حتى لو قال لك: أنا والله مريض بالكلى، أنا مريض بالكبد، أنا، نقول نعم، لكن تفطر، تأكل وتشرب في بيتك، لا تظهر هذا أمام الناس، لأنك تنتهك حرمة زمن رمضان وتنتهك مشاعر الناس. فأنت يجوز لك الفطر لكن لا تجاهر، وكذلك أيضا المسافر. إذن نقول: من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا أن يتحقق أن هذا الأمر منكر فينكر، والشرط الثاني أن لا يخشى على نفسه من الضرر، فإن خشي على نفسه من الضرر والأذى فحينئذ يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، هذا الحديث نبدأ به فقرة فقرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن غيره لنفسه أو عن غيره لغيره أو عن غيره للا شيء. كما لو رأيت شخصا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال، تتمنى أن هذا المال يزول منه إليك أو يزول منه إلى فلان أو يزول إلى لا شيء. هذا هو تعريف الحسد عند جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد هو كراهة ما أنعم الله تعالى به من نعمة على عبد من عباده. فبمجرد أن تكره نعمة أنعم الله تعالى بها على عبد من عباده، هذا هو الحسد. أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم، تكره هذه النعمة. أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال، تكره هذه النعمة. فكل ما كرهته من نعم الله فإنه يعتبر من الحسد. ثم والحسد خلق ذميم، بل هو من أخلاق اليهود. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولأن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، ولأنه قد يكون سببا للعدوان. الحاسد من شدة ما في قلبه من الحسد قد يجره هذا الحسد إلى أن يعتدي على هذا المحسود بضربه أو إتلاف شيء من ماله أو غير ذلك. هذه الجملة الأولى. إذن لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تناجشوا. النجش، لا تناجشوا من النجش، وهو في اللغة بمعنى الإثارة. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، بمعنى أن يأتي إلى يدخل إلى السوق في المزايدة. هذا يقول بـ50 وهذا يقول بـ60، يأتي ويقول بـ70، فيقول آخر بـ80، فيقول بـ90، وهو لا يريد الشراء، مجرد يزيد هكذا. هذا النجش محرم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا. إذن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ماذا يريد؟ إما أن يريد منفعة البائع لأنه صديق له، البائع صديق، يقول: أنا سوف أقوم بالمزايدة على هذه السلعة. فكلما زاد شخص فزد حتى تكون السلعة بدلا من تكون 100 تكون بـ200. فإذا جاء شخص وزاد، هذا الرجل زاد. إذن إما أن يريد منفعة البائع أو يريد الإضرار بالمشتري. يعني هناك مشتري يريد أن يضر، أن يضر به. كلما زاد زاد معه. إذا قال بـ10 قال بـ11، بـ12 بـ13، بـ20 بـ21، بـ25 بـ26، يريد أن يضر به. وإما أن يكون عبثا، يعني يعبث. ما الحكم أيها الإخوة في النجش؟ الحكم في النجش أنه متى تبين فإن المشتري يخير بين رد السلعة وأخذ ما دفع، وبين إبقاء العقد وأن يحط عنه ما زيد عليه. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة في حال المزايدة بـ100,000، وتبين وقد نقد الـ100,000، أعطى البائع 100,000، ثم تبين أن هناك نجشا وأن السيارة لا تساوي سوى 80,000. فنقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت فرد السيارة وخذ 100، وإن شئت فأبقي السيارة ويحط عنك يعني ينزل عنك من القيمة 20,000. هذا هو الحكم في النجش. إذا متى تبين النجش فإن الإنسان في هذه الحال يخير المشتري بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين أن يمضي العقد ويحط عنه ما زيد عليه. قال أهل العلم رحمهم الله: وكنجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. وكالنجش يعني مثل النجش تماما، من يقول أعطيت فيها كذا وهو كاذب. إنسان مثلا صاحب دكان اشترى سلعة، فجاء شخص وقال بكم هذه السلعة؟ قال والله أعطيت فيها 100 وهو كاذب، ما أحد أصلا سامها ولا طلبها، فقال أعطيت فيها 100. هذا حكمه حكم النجش. إذن وكناجش أو كنجش من قال أعطيت فيها كذا وهو كاذب. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، لأن الأصل في المؤمنين أن يكونوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا تباغضوا. والواجب على كل مسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأنه إذا رأى من إخوانه أو من بعض إخوانه بغضا أو جفاء أن يسعى في إزالة أسباب هذا البغض وهذا الجفاء، حتى يكون المسلمون أمة واحدة. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا يولي بعضكم بعضا دبرا. وهذه التولية قد تكون تولية حسية وقد تكون تولية معنوية. التولية الحسية بأن يلقي إليه ظهره ولا يبالي به، والتولية المعنوية هي أن يختلف معه في مسألة من المسائل فيوليه دبره بسبب ذلك. إذن التدابر قد يكون تدابرا بالأبدان وقد يكون تدابرا بالأذهان، وكلاهما داخل في النهي. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، البيع على بيع البعض أو البيع على بيع أخيه المسلم له صور. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أعطيك مثلها 9، أو يقول لمن اشترى سلعة ب10 أعطيك أحسن منها 10، أو يقول لمن اشترى سلعة ب10 أعطيك مثلها 10. هذه ثلاث صور للبيع على بيع أخيه. الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة 10 أعطيك مثلها 9. مثال ذلك: رجل دخل إلى محل صاحب دكان واشترى منه سلعة 10 ريالات، خرج من الدكان فسأله صاحب الدكان المجاور بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال اشتريتها 10. قال أنا أعطيك مثلها 9، أرجعها وأعطيك مثلها 9. فرد السلعة إلى الأول ثم عاد ليشتري من هذا 9. نقول هذا محرم ولا يجوز، هذا من البيع على بيع أخيه. كذلك أيضا أن يقول لمن اشترى سلعة 10 أعطيك أحسن منها 10. مثاله: دخل إلى محل لبيع الأدوات الكهربائية والأجهزة، فاشترى جهازا مثلا 100 ريال، فقال لما خرج قال بكم اشتريت الجهاز؟ قال 100 ريال. قال أنا أعطيك أحسن منه، هذا الجهاز صيني، أنا أعطيك ياباني أو ألماني 100 ريال أصلي وهذا تقليد. نقول أيضا هذا لا يجوز. الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة 10 أعطيك مثلها 10. هذه الصورة بعض العلماء قال إنها جائزة، لأنه لم يزد لا كمية ولا كيفية، لكن نقول مع ذلك أيضا لا تجوز، أولا لعموم الحديث، وثانيا لأنه قد يفسخ البيع ويعقد معه. فمثلا لو أن هذا الشخص دخل إلى الدكان واشترى سلعة بعشرة ثم خرج، قلت له بكم اشتريتها؟ قال بعشرة. قلت أنا أبيعها بعشرة وأنا ابن عمك، فكونك تنفع ابن عمك خير لك من أن تنفع الأبعدين الأباعد، فقد يفسخ ويعقد معي. إذن عموم الحديث يشمل الصور الثلاث. كذلك أيضا مثله الشراء على شرائه. لو أن شخصا اشترى أرضا ب100,000، اشترى أرضا من شخص ب100,000، فيأتي شخص ويقول بكم اشتريتها؟ قال ب100,000. بكم؟ فيقول أنا أشتريها ب120,000، أو قال اشتريتها ب110 مؤجلة، فيقول أنا أشتريها ب110 حالة. فكل هذه الصور من الشراء على شراء أخيه. إذن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه كلاهما من الأمور المحرمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام. نعم كمل. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. نعم يقول وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا بما تقتضيه الأخوة الإيمانية، واعملوا بما تستلزمه الأخوة الإيمانية من المحبة فيما بينكم. نعم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. طيب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه، هذه أربعة أمور. أولا لا يظلمه، لا يظلمه لا في نفسه بأن يعتدي عليه أو في ماله أو في عرضه، لا يظلمه ولا يخذله، وذلك بأن يكون أخوك المسلم يحتاج إلى من ينصره ومع ذلك تقوم بخذلانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أيضا لا يحقره، يستحقر الناس، بعض الناس قد يستحقر إخوانه المسلمين المستضعفين، لا يراهم شيء، كأنهم خشاش الأرض، كأنهم حشرات ليسوا بشيء، وهذا والعياذ بالله من الكبر. أيضا لا يكذبه، وفي لفظ لا يكذبه، وبينهما فرق. فلا يكذبه يعني إذا لا يكذبه أي لا يخبره خبرا كذبا فيقول حصل كذا وهو لم يحصل، ولا يكذبه أي كلما تكلم بشيء قال أنت كاذب، حصل كذا وكذا قال أنت كاذب، جاء فلان أنت كاذب، أذاعت الأخبار كذا وكذا أنت كاذب، فيكذبه. نقول هذه كلها من الأخلاق الذميمة. إذا المسلم بالنسبة لأخيه المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. نعم. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر. نعم التقوى هاهنا يعني في قلبه، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم بحسب امرئ من الشر يعني يكفي المسلم شرا احتقاره لإخوانه المؤمنين والمسلمين، يعني احتقاره لإخوانه كاف في الشر، فحسبه هذا الشر، وهذا تهديد ووعيد في من يحتقر إخوانه المسلمين. والواجب على كل مسلم أن يعظم إخوانه المسلمين وأن يحترمهم، وليعلم الإنسان أن نظر الناس إليه كنظره إليهم، هذه قاعدة يا إخوان، نظر الناس إليك كنظرك إليهم، إن نظرت إلى الناس بعين الإجلال والاحترام والتقدير والتبجيل نظروا إليك كذلك، وإن نظرت إليهم نظر ازدراء واحتقار واستصغار نظروا إليك كذلك، فأنت في أعين الناس كهم في عينك، وكما تدين تدان. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، يعني كل مسلم على كل مسلم حرام في هذه الأمور الثلاثة: الدم والمال والعرض. وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذّر منها في حجة الوداع في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.